موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، دقيقة من السيرة النبوية. عنوان هذه الدقيقة: أهمية السيرة النبوية. تظهر أهمية السيرة النبوية من خلال نقاط خمسة نذكرها. تجمع لنا أول يعني نقطة، تجمع لنا حياة أعظم إنسان. السيرة النبوية يعني تجمع لنا حياة أعظم إنسان، وهو المثل الأعلى للبشرية المقتضى به صلى الله عليه وسلم، كما أخبر ربه سبحانه وتعالى قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أيضا مما يبين أهمية السيرة النبوية أن العلم بالسيرة النبوية يزيد المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بالاطلاع على جوانب حياته العظيمة من خلال هذه السيرة. أيضا مما يدل على أهمية السيرة أن العلم بالسيرة يعين على فهم كتاب الله عز وجل، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن، فكانت حياته كلها تطبيقا للقرآن وعملا به. إذن السيرة هي عبارة عن تطبيق عملي للقرآن. أيضا مما يبين أهمية السيرة أن السيرة هي الميزان للأعمال، فما وافق هديه وسيرته صلى الله عليه وسلم كان مقبولا، ومن خالف هديه وسيرته كان مردودا. آخر ذلك أن العلم بالسيرة يجعلنا نتعرف على أعظم جيل عرفته البشرية، جيل الصحابة رضي الله عنهم ومواقفهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وصدقهم وخدمتهم للدين وبذلهم الغالي والنفيس في معاونة النبي صلى الله عليه وسلم لإعلاء كلمة الله عز وجل في الأرض. والسلام عليكم ورحمة الله.